تعيش شبابك. ستجد كل الكون مسخرا لك. مولا سوى الله كلما ناديت يا قال يا عبدي أنا الله. الشيخ عمرو أحمد. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. من أعلى جبال مكة المكرمة. أنت وهاب العطاء إليك أتيت مجيب للسؤال يوميا بمشيئة الله في شعبان ورمضان. أنت حاسبي ومزيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن الدين فيه شعائر ظاهرة وشعائر باطنة. إن الدين فيه أمور كبيرة وعظيمة وفيه أمور بسيطة وصغيرة. إن الحسنات فيها حسنات عظيمة وكبيرة ومن أركان الإسلام وفيها حسنات صغيرة وقليلة. وإن السيئات فيها سيئات عظيمة وكبيرة وكبائر، وهناك محقرات الذنوب وصغائر الذنوب، صغائر وكبائر. ولكن كل ذلك دين. جاء التابعون إلى أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم فقالوا: كيف كنتم تعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلوات السرية؟ كيف كان يقرأ عليه الصلاة والسلام في الصلوات السرية فكنتم تعرفون؟ لعله كان صامتا. قالوا: كنا نعرف قراءته في الصلوات السرية من اهتزاز لحيته عليه الصلاة والسلام. أرأيت إن نبيك عليه الصلاة والسلام كانت لحيته عظيمة كبيرة تملأ صدره صلى الله عليه وصحبه وسلم، ولم يكن يأخذ من طولها ولا من عرضها. قرر أن تعفي لحيتك، لا تقل هذا شيء شكلي، قرر أن تعفي لحيتك، لا تقل هذا أمر بسيط، قرر أن تعفي لحيتك فإنها ستكون معينة لك على طاعة الله جل جلاله. هيا أعفي لحيتك وقل: إليك أتيت. كلما ناديت يا قال يا